المهدي، أنت قلت إنه عالم مطلق، ولم تطلق عليه كلمة إمام أو خليفة، هل هذا يعني إنه المهدي ليس بخليفة أو إمام؟ لابد أن يكون خليفة. نعم. أي نعم. يلا يا ابو محمود راح تبيتنا الليله عندك. ها.